يا ولينا ورا درت عافي قال حبك وما سلم حربي ما سيرتنا غاية ما كون تنكيا يسرنا فكرة يا مرق القدر انت ما سيرتيق ويا ايت ما سيرتنا غاية ما تنكيان يسرن نفكرا هداك النيضة والليلة العطس في الديرية وريتي لي الخير بلغ نكمل جديد وريقي انا ريتي لي الميسان غلا فرحو للعيدية وريتي لي بلاس الموتر السيك صديق سيدي ربي ذا البغا ولا دور نكي عذابي يا مروق القناة انت ما زيغتيق ويا ايت ما زيغتنا غايا ايت مف مولا تنكيا يسرنا فكره ما زيرتنا غاية ما مولا تنكيا يسرنا فكرة يا مروق القناة انت ما زيرتي ويا ايت ما زيرتنا غاية ما مولا تنكيا يسرنا فكرة